لشيخنا ولمن حضر وقال والإيمان قول وعمل وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان، والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون وبصالح أعمالهم متزايدون ولا يقولون إيمان ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان ولا يكفرون ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان أحسن الله ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا مع هذه الرسالة المباركة وسمعنا هذه الجمل من كلام الإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى، والتي أبان فيها عن معتقده الذي يدين به لله جل وعلا، وهو معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد السلف الصالح رضوان الله عليهم. وهذه المسألة من أعظم المسائل وأكبرها وأجلها، بل أصل الاعتقاد متعلق بها، أصل الاعتقاد متعلق بها. ولهذا مما يجب العناية به على طالب العلم هذه المسألة، قال رحمه الله تبارك وتعالى: والإيمان قول وعمل، مع اعتقاده بالجنان قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. أهل السنة رحمهم الله تبارك وتعالى معتقدهم في هذا الباب قائم على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. هذا هو نهجهم وهذا هو دينهم في هذا الباب وفي جميع أبواب الدين. الإيمان في اللغة التصديق كما ذهب إليه جمع من أهل العلم، ونازع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا، وذكر أن الإيمان في اللغة يتضمن التصديق وزيادة، أن الإيمان في اللغة ليس مجرد التصديق وإنما يتضمن التصديق وزيادة، وفي الشرع قول وعمل كما قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، يزيد وينقص كما قال كذلك في تمام كلامه الذي سمعناه، وإن لم يكن ينص عليها نصا إلا أن هذا الكلام وهذه الجمل تدل على ذلك. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هكذا كان يقوله سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، والمتقدمون كانت هذه ألفاظهم، وثم ألفاظ أخرى لا تخرج عن هذا. ولما حصل ما حصل من أهل الضلال والبدع، زاد من جاء بعد المتقدمين الأمر بيانا وقالوا: اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وليس ثم فرق بين هذا الذي اشتهر عند المتأخرين وبين الذي قبله، وهو الذي كان عليه قول الأئمة المتقدمين: قول وعمل يزيد وينقص. يريدون بالقول قول اللسان، وكذلك قول القلب وهو التصديق. يريدون بالقول قول اللسان وكذلك قول القلب وهو التصديق، ويريدون بالعمل عمل الجوارح وكذلك عمل القلب فليس ثم منافاة بين من يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وبين من يقول اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا التعريف هو الذي دلت عليه النصوص الشرعية من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم من أهل البدع والضلال منطلق من مفهوم الإيمان الشرعي، والجميع أعني أهل الضلال والبدع قد اتفقوا على عدم القول بالزيادة والنقص، وإن كان بعض متأخري تلكم المذاهب قرر مسألة الزيادة والنقص تقريرا عقليا ليس منطلقه منطلقا شرعيا معتمدا فيه على دلالة الكتاب والسنة، من الأدلة على شمول الإيمان في الشرع لهذا الذي قد تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: الإيمان 64، وفي رواية 70 شعبة. قال عليه الصلاة والسلام: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء من الإيمان، فالقول قول اللسان، وإماطة الأذى عمل الجوارح، والحياء عمل قلبي، والنصوص كما تقدم معنا في هذا الباب كثيرة، سنورد شيئا منها بإذن الله جل وعلا. المرجئة لهم عدة أقوال في هذا، فمنهم غلاة المرجئة وهم الجهمية يقولون: الإيمان المعرفة، فإذا ما عرف العبد ربه فقد آمن، وعلى هذا القول يكون ليس ثمة من هو كافر، فالمنكر لله جل وعلا إنكاره ظاهرا كما قال ربنا تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ثم من دونهم وهم الأشاعرة والماتريدية يرون أن الإيمان هو التصديق، فليس ثم قول وليس ثم عمل، فكل من صدق بقلبه فهو مؤمن عندهم. وثم فرقة دونهم وهم الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني، يقولون الإيمان قول ليس ثم نعم الإيمان قول ليس ثم اعتقاد ولا عمل، ليس ثم اعتقاد ولا عمل. وهذا القول نص غير واحد من أهل العلم على أنه قد هجر وليس ثمة من يقول به اليوم. ثم تأتي فرقة دونهم يقولون الإيمان اعتقاد وقول، وهم مرجئة الفقهاء يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، وجميعهم لا يقول بالزيادة والنقصان، جميعهم لا يقول بالزيادة والنقصان. وفي المقابل تأتي الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة يقولون الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لكنهم لا يقولون بماذا؟ بالزيادة والنقصان. ولهذا لما أفاض أبو العباس شيخ الإسلام في الكلام في الرد على هؤلاء بيّن سبب ضلال هؤلاء الذين تكلموا في باب الإيمان، سواء المرجئة بطوائفها أو الخوارج والمعتزلة، وذلك أن الجميع يرى الإيمان كتلة واحدة، أن الجميع يرى الإيمان كتلة واحدة لا تتجزأ ولا تتبعض، مثل الكرة، فالكرة إذا ضربتها من جهة تذهب جميعها إلى الجهة التي وجهت إليها هذه الكرة. ولهذا المرجئة يقولون ماذا؟ إذا جاء بعضه جاء كله، فإذا عرف الله صار مؤمنا كامل الإيمان على قول غلاتها عن الجهمية، وإذا صدق صار مؤمنا كامل الإيمان على قول الأشاعرة والماتريدية، وإذا قال بلسانه ولو لم يعتقد بقلبه أو يعمل صار مؤمنا على قول كامل الإيمان على قول الكرامية، وإذا اعتقد ونطق بلسانه ولم يعمل أبدا مطلقا وهو متمكن من العمل صار مؤمنا كامل الإيمان عند مرجئة الفقهاء. فالإيمان عندهم إذا جاء بعضه جاء كله. وفي المقابل الخوارج والمعتزلة إذا ذهب بعضه ذهب كله. الخوارج تباشر بإطلاق وصف الكفر عليه، والمعتزلة تقول هو في منزلة بين المنزلتين، وأما في الآخرة فاتفق الخوارج والمعتزلة على أنه في النار خالدا مخلدا فيها، إذا ذهب بعضه ذهب كله. أما أهل السنة فقالوا الإيمان ليس كتلة واحدة بدلالة النصوص الشرعية، ومنها حديث أبي هريرة الذي تقدم معنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فدل على ماذا؟ على أن الإيمان أجزاء وشعب ليس شيئا واحدا. وهذه التي جاءت في الحديث أعلاها قول لا إله إلا الله، من ترك قول لا إله إلا الله وهو قادر على أن يقولها مرة في حياته ليس بمؤمن، رجل قادر ليس ثم ما يمنع أن يقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ليس ثم ما يمنع أن يقول هذه الكلمة، ليس أخرصا. فإن لم يقلها مرة في حياته فهو ليس بمؤمن بإجماع أهل العلم. قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. تأمل، النبي يقول أعلاها وأدناها، دلالة على أن ثم تفاوت، وأن الجميع، أعني شعب الإيمان، ليست في مرتبة واحدة. الذي لا يميط الأذى عن الطريق، هل تعرفون أحدا من أهل العلم يقول بكفره؟ لا، يقول لا نعرف أحدا إلا الخوارج، لا نعرف أحدا يكفر بالمعاصي إلا الخوارج كما سوف يأتي معنا. فإن لم يمط الأذى، نعم ترك المشروع، ترك المشروع ولم يبادر فيما يقربه إلى الله جل وعلا، وفعل فعلا لا يحبه الله سبحانه وتعالى بهذا الترك. لكن هل يقال إنه قد ذهب منه بعض الإيمان فيذهب الإيمان كله؟ لا. ولهذا الإيمان ليس شعبة واحدة، وليس جزءا واحدا، وليس كتلة واحدة، إنما هو أجزاء وأبعاد وشعب. منها ما إذا ما لو تركها المرء فإنه يخرج من دائرة الإسلام، كما مر معنا في التلفظ بالشهادتين. وكذلك ترك الصلاة بالكلية عند قول جمع من أهل العلم، وليست المسألة محل إجماع، ليست المسألة محل إجماع إلا في صورة واحدة يخالف فيها أهل السنة المرجئة جميعا كافة قاطبة، حتى من يرى عدم كفر تارك الصلاة. ما هي هذه الصورة؟ رجل لا يصلي ويعرض عليه السيف 3 مرات ولا يصلي، ثم تضرب عنقه وهو على هذه الحالة. الذين يقولون بعدم كفر تارك الصلاة من أهل السنة يقولون هذا الرجل الذي مات، مات على ماذا؟ على الكفر. ومنهم من أشهرهم في هذه الأزمنة المتأخرة المعاصرة من؟ الشيخ الألباني رحمه الله. وأما المرجئة يقولون هو مات على الإيمان ما دام أنه معتقد ويقول لا إله إلا الله. فهذه المسألة وهذه الصورة خالف فيها أهل السنة قاطبة المرجئة، حتى من يقول بعدم كفر تارك الصلاة ابتداء، إلا أنه في هذه الصورة يخالف المرجئة ويوافق أهل السنة. فمسألة تارك الصلاة في أصح أقوال أهل العلم أنها من المسائل في أصلها من المسائل الخلافية، من المسائل الخلافية، والمرد فيها إلى الدليل الشرعي، إلا في الصورة التي اتفق أهل السنة على تكفير صاحبها، على تكفير صاحبها. وهكذا ثم مسائل حصل فيها الخلاف بين أهل العلم، أعني في مسألة الترك وفي إطلاق الكفر على من ترك شيئا من الأعمال. فيتحصل لنا ماذا؟ أن الإيمان الشرعي، ولا نقول اصطلاحي، وهذا مما يجب أن يتنبه له، تعريف الإيمان تعريف شرعي ليس تعريفا اصطلاحيا، كذلك نظيره تعريف التوحيد تعريف شرعي ليس تعريفا اصطلاحيا، بمعنى لا يأتي من يأتي ويدخل شيئا مما لم يكن عليه السلف الصالح ومما لم تدل عليه دلالة الكتاب والسنة فيقال تجاه قوله لا مشاحة في الاصطلاح. ولهذا ضلل أهل العلم من عرف التوحيد بالحاكمية ولم يقولوا لا مشاحة في الاصطلاح، لأن توحيد الحاكمية ليس قسما من أقسام التوحيد، إنما هو متعلق بتوحيد الربوبية من جهة وبتوحيد الألوهية من جهة أخرى. كذلك هنا في باب الإيمان تعريفه تعريفا شرعيا ليس تعريفا اصطلاحيا، فلا يقال فيما مضى خاصة في من هم أقرب إلى أهل السنة، أعني من مرجئة الفقهاء، لا يقال لا مشاحة في الاصطلاح، بل الخلاف قوي وقوي جدا. وقد سهل بعض أهل العلم بناء على مقدمة قدمها وهو شيخ الإسلام، وذهب إلى أن الخلاف لفظي، إلى أن الخلاف بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء لفظي بناء على مقدمة قدم بها. والصحيح أن الخلاف ماذا؟ خلاف حقيقي، الخلاف خلاف حقيقي، كما نبه على هذا الشيخ ابن باز رحمه الله، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله فيما علقاه على معتقد الطحاوي رحمه الله وغفر له ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. قال: والإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهما سيان ونظامان وقرينان، لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. هذا هو الذي يدل عليه كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس ثمة افتراق وعدم تلازم بين القلب والجوارح. ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على رياض الصالحين لما علق على حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه والذي فيه: ألا وإن في الجسد مضغة، قال: هذا فيه دلالة على التلازم بين الظاهر والباطن، وهذا هو معتقد أهل السنة، التلازم بين الظاهر والباطن. فلا يتصور مطلقا، لا يتصور مطلقا إيمان بدون عمل، إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة، متى رجل أسلم ولم يتمكن من العمل ثم مات. نعم، في هذه الصورة لا نقول لم يأتي بعمل فلا ينفعه إيمانه، وإنما أسلم ولم يتمكن من العمل فمات فهو من أهل الإيمان. أما من كان متمكنا من العمل ولم يعمل مطلقا في حياته كلها فهذا بلا شك ولا ريب أن من يقول أنه مؤمن المسألة تحتاج إلى مزيد نظر وبيان، ما دام أنه متمكن من العمل ويقول إن ثمة إيمان في قلبه ولم يعمل خيرا قط، لا نقول الصلاة، لا، لم يعمل خيرا قط مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعمل خيرا قط في حياته كلها، لم يعمل خيرا قط مطلقا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وليست المسألة محصورة بالصلاة، بل هي أعم من هذا، هي أعم من هذا. ولهذا لو أردنا أن نسأل ونقول: هل يتصور وجود رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويمكث حياته كلها دهره كله ولا يعمل عملا واحدا مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ومما جاءت به هذه الشريعة، هل يتصور هذا؟ لا يتصور أبدا، لا يتصور مطلقا أن رجلا يؤمن ويمكث دهره وهو متمكن من العمل ولا يعمل عملا واحدا من الشريعة التي جاء بها النبي التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا التشغيب على أهل السنة بمسألة جنس العمل وما يتعلق بها يجب أن يتنبه له. أهل السنة أقوالهم واضحة بينة. لهذا كان شيخنا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تبارك وتعالى من سنين طويلة، وأحفظ هذا عنه لما درسنا عام 1417 صحيح الإمام مسلم في السنة الثانية في كلية الحديث في الجامعة الإسلامية بفضل الله جل وعلا، وكان ينهى عن هذه الألفاظ المحدثة ويوصي بالتزام ألفاظ السلف. فلا نقول شرط صحة، شرط كمال، جنس عمل، لأنها كلها ألفاظ مجملة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تفصيل وبيان. ماذا تريد بشرط كمال؟ ماذا تريد بشرط صحة؟ ماذا تريد بجنس العمل؟ بخلاف ما لو وقفنا عند ألفاظ السلف، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، أو نقول الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم، بعض العلماء أراد زيادة إيضاح وزيادة بيان، لا إشكال في هذا، بشرط إذا ما استخدمت هذه المصطلحات يجب أن يقوم أو أن يقوم المستخدم لها بإيضاحها والتفصيل فيها، بإيضاحها والتفصيل فيها. قال: والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. هذا الذي قد أشرنا إليه متعلق بمسألة الزيادة والنقصان، وقد دلت الأدلة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة، وأن الإيمان يزيد وينقص. ومن ذلك قوله جل وعلا: فزادهم إيمانا وليزدادوا إيمانا. وجاء في الحديث أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذا دلالة على ماذا؟ على أن إيمانه كان ناقصا، ومع هذا أخرج من النار وأدخل الجنة، والجنة لا يدخلها إلا أهل التوحيد، فدل على أن إيمانه نفعه وأنه من أهل التوحيد، وإن كان إيمانه ناقصا. ثم قال: ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان. نعم، دلالة النصوص الشرعية تدل على أن من فعل أمرا من المعاصي والذنوب فإنه لا يخرج من الإيمان ولا يخرج من الإسلام ما لم يستحل هذا الذنب. ولهذا جاء في الحديث: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والعلماء لما يريدون مبحث الشفاعة كما قد ذكرنا في درس الفجر، العلماء لما يريدون مبحث الشفاعة في باب المعتقد في الأصل يريدون مسألة ماذا؟ الشفاعة في أهل الكبائر، وما يأتي بعد ذلك من الاستطراد وذكر أنواع الشفاعات كما فعل صاحب الشرح شرح الطحاوية لما ذكر تلكم الأنواع الثمانية، إنما هو استطرادا، لأن بعضها لم يحصل فيها الخلاف أصلا بين أهل الإسلام، إنما يورد أهل العلم مبحث الشفاعة في باب الاعتقاد يريدون إثبات الشفاعة في أهل الكبائر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الذنب لا يخرج به المرء من الإيمان ما دام أنه لم يستحل هذا الذنب، ولم يكن هذا الذنب كفرا يخرج من الملة، فإنه في دائرة الإيمان، إلا أنه قد نقص إيمانه بهذا الذنب. قال: ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، كما قد تقرر معنا. ثم قال: ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. نعم، أهل السنة قولهم في هذا الباب أنهم يشهدون بالجنة وكذلك بالنار لمن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. من جاءت فيه النصوص الشرعية أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، فإن أهل بعينه فإن أهل السنة يؤمنون بذلك، فإن أهل السنة يؤمنون بذلك. أما الجنة فكقوله عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، حتى عد العشرة. وكما جاء في الحديث، في حديث بلال: سمعت دفن عليك، إلى غير ذلك من النصوص التي أثبتت الجنة لأناس بأعيانهم. كذلك ما يتعلق بالنار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أصحابه عن أناس أنهم من أهل النار بأعيانهم، كوالدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما عدا هذا من أهل الإيمان، وذكرت والد النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يكن قد أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا النص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلهم في أهل الفترة، في أهل الفترة. أما من لم يأتي به النص من أهل الإيمان، فمعتقد أهل السنة أنهم لا يوجبون لأحد بعينه جنة ولا نارا، إنما يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. يرجى للمحسن من كان ظاهره الخير والإحسان يرجى له الخير، ومن كان ظاهره الشر من أهل الإيمان كذلك لا نشهد له بنار والعياذ بالله، وإنما نخاف عليه، والله جل وعلا حكم عدل، وهو ذو الرحمة العظيمة الواسعة وذو الفضل الكبير جل جلاله. ومن أنواع الشفاعات الشفاعة في أقوام استوجبوا النار أن يدخلوها ثم لم يدخلوها، وإنما ذهب بهم إلى الجنة، وهذا من فضل الله جل وعلا وعظيم منته وكبير كرمه سبحانه وتعالى. والمرء إذا ما عرف هذا قام في الناس بما يرغبهم في طاعة الله جل وعلا ويباعدهم من عذابه وأليم سخطه وعقابه، وحرص على دعوتهم إلى الخير وترغيبهم فيه وحثهم عليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وأصحابه من بعده. نعم. قال رحمه الله: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه، وليس بمخلوق فيبيد. وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات، دائمات أزليات، وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، عن شبه، أحسن الله عليك، جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وكثرت عنه فطن الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عرشه، بائن من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. نعم، هذه الجمل كلها متعلقة بأسماء الله جل وعلا وصفاته، هذه الجمل كلها متعلقة بأسماء الله جل وعلا وصفاته. وأهل السنة في هذا الباب يؤمنون بما جاء في كتاب الله جل وعلا، وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على وفق ما جاء به الكتاب والسنة. ولهذا أثر عن غير واحد من السلف أنه قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. ومن ذلك هذا الباب العظيم الذي هو أحد أقسام التوحيد، الإيمان بأسماء الله جل وعلا وصفاته، وقوامه على ثلاثة أركان وأصول، على ثلاثة أركان وأصول وأسس. الأول إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني نفي ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الثالث قطع الطمع عن إدراك الكيفية، قطع الطمع عن إدراك الكيفية. وتأملوا في جواب الإمام مالك الذي قد أشرنا إليه في لقاء الفجر، في اللقاء الأول، لما سأله الرجل فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سأل عن الكيفية، فأطرق الإمام رأسه وعلاه الرحضاء ثم رفع رأسه وقال: أين السائل؟ تأمل، قال: الاستواء معلوم، أي في اللغة، لأن الله خطبنا بلسان عربي مبين، فالاستواء في اللغة من معاني العلو والارتفاع، والقصد قصد وارتفع، الاستواء معلوم، وهذا مما يجب أن نتنبه له حتى نفارق من المفوضة، فالمفوضة يفوضون الكيف والمعنى، وهو أشر أقوال أهل البدع، كما قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أشر أقوال أهل البدع في هذا الباب قول المفوضة الذين ينفون الكيف والمعنى. والله جل وعلا خاطب هذه الأمة بلسانها الذي تتكلم به في الأصل، وأرسل الرسول منهم، نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الإمام مالك، وهذا الجواب العظيم حقيقة يعتبر قاعدة في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، يجعلها طالب العلم نصب عينيه دائما، إذا ما حصل الكلام في باب الأسماء والصفات يجعل هذه القاعدة أو هذا الجواب نصب عينيه، وحري به أن يفقه هذا الجواب على فقه أهل السنة، لأن ثمة أناس من أهل البدع قد حرفوا هذا الجواب على ما يوافق أهواءهم، وهم قد فعلوا هذا قبل ذلك في ماذا؟ في كلام الله جل وعلا وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس بمستغرب أن يفعلوا هذا في كلام من دون ذلك. الاستواء معلوم، أي في اللغة معلوم معناه، لأن الله خطبنا بلسان عربي مبين. والكيف مجهول، الكيفية مجهولة. لما؟ لأن الشيء لا تستطيع أن تدرك كيفيته إلا بإحدى ثلاث. أي شيء لا تستطيع أن تدرك كيفيته إلا بإحدى ثلاث: الأول أن تراه، فهل أحد منا رأى ربه؟ جاء في الحديث: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولما طلب موسى رؤية الله تبارك وتعالى، ماذا قال ربنا؟ لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وقد أخذ من هذا أهل العلم أن رؤية الله جل وعلا ممكنة عقلا، ممنوعة شرعا، ولهذا طلبها موسى، فدل على أنها ممكنة عقلا أو جائزة في العقل، ولهذا طلبها موسى، لكنها ممنوعة شرعا. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فنفى هذا الباب في الدنيا بخلاف الآخرة، فإنه النعيم العظيم الذي يحصله أهل الإيمان للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. الزيادة النظر إلى الكريم جل وعلا وتقدس سبحانه وتعالى. الأول أننا لم نرى الله جل وعلا. الثاني في إدراك الشيء، قلنا إما أن تراه وإما أن يكون له ماذا؟ شبيه، يكون له شبيه. والله جل وعلا كذلك قد نفى هذا عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الثالث في إدراك الأشياء أي شيء. الآن لو أردت تشتري شيء، إما أن تراه وإما يأتيك صاحب المحل يقول لك هذه مثل كذا، فالأولى منفية والثانية منفية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والثالثة خبر الصادق، خبر الصادق. وقد أخبرنا الله جل وعلا عن نفسه في كتابه، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا في سنته، فنقف عند هذا الحد الذي حصل لنا به العلم بخبر الله جل وعلا وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هل الكيفية كنها الصفة أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبرنا عنها ربنا جل وعلا؟ لا، فيقف علمنا عند هذا الحد، فنقطع الطمع عن إدراك الكن. لماذا؟ لأننا لم نرى الله جل وعلا، وليس له مثيل سبحانه وتعالى، ولم يأتنا خبر الصادق ببيان هذه الكيفية، ولم يأتنا خبر الصادق ببيان هذه الكيفية. إذن قال رحمه الله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب. ولهذا نثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا قال؟ والسؤال عنه بدعة، عن الكيفية، لأنها ما كانت مما يسأل عنه، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا ما جاء الوحي ينزل على رسول الله إما هذا القرآن أو السنة ويبلغ النبي هذا الوحي، فإنهم يؤمنون به مباشرة على حقيقته كما حصل مع عائشة رضي الله عنها في قصة المرأة التي تجادل. الله جل وعلا ماذا قال؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. عائشة تقول ماذا؟ يعني تقول أنا كنت في الغرفة أو في يعني في المكان الذي بجوارهم أسمع شيئا ولا أسمع أشياء. فسبحان من وسع سمعه الأصوات جل وعلا. هنا هذا الذي تقدم تقرير لهذا المبحث. هنا ذكر جملة من صفات الله جل وعلا، فقال رحمه الله: والقرآن كلام الله تعالى. القرآن هذا الذي بين أيدينا هو كلام الله جل وعلا، تكلم به ربنا جل وعلا حقيقة بحرف وصوت. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. جاء في الصحيح أنه جل وعلا يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فكلام الله جل وعلا بحرف وصوت، دلت على ذلك الأدلة. ومن كلامه هذا القرآن، لأن كلام الله جل وعلا ليس له حد سبحانه وتعالى، ليس له حد. والكلام كما مضى معنا في لقاء الفجر، في اللقاء الأول، صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية لا تنفك عن الله جل وعلا منذ الأزل، أزلية، وكذلك فعلية، يتكلم متى شاء كيف شاء جل جلاله. ومن كلامه سبحانه وتعالى هذا القرآن الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة والمنتهي بسورة الناس، كله كلام الله جل وعلا تكلم به ربنا سبحانه وتعالى، وأنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، وتعبدنا الله جل وعلا به، وتكفل سبحانه وتعالى بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فالقرآن كلام الله جل وعلا. ولا يفهم لما يقول بعض العلماء والقرآن كلام الله حصر كلام الله جل وعلا في القرآن، وإنما القرآن من كلام الله تبارك وتعالى. قال: والقرآن كلام الله تعالى ومن لدنه. نعم، منه ابتداء كما أثر، تكلم به ربنا جل وعلا حقيقة، وحمله جبريل ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وليس بمخلوق فيبيد. نعم، القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. جاءت الآثار في أنه في آخر الزمان يرفع من المصاحف ومن الصدور، إلا أنه لا يبيد جل وتقدس، فهو كلامه سبحانه وتعالى لا يبيد وليس بمخلوق، إنما هو كلامه جل وعلا. قال: وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات. نعم، جميع صفات الله جل وعلا غير مخلوقة، جميع صفات الله غير مخلوقة، والصفات كثيرة وهي أكثر من الأسماء، كل اسم يؤخذ منه صفة ولا عكس، كل اسم يؤخذ منه صفة ولا عكس. فإن كان أو كانت أسماء الله جل وعلا غير محصورة ويؤخذ من كل اسم صفة، وثم صفة وليس ولا يؤخذ من كل صفة اسما، فصفات الله جل وعلا غير مخلوقة، دائمة أزلية، ليست بمحدثة فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد جل وعلا، فله الكمال المطلق سبحانه وتعالى، له الكمال المطلق سبحانه وتعالى قال جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عنه فطن الواصفين. نعم، أهل السنة في هذا الباب يحذرون من نواقضه. توحيد الأسماء والصفات له نواقض، أهل السنة يحذرون منها. من هذه النواقض التعطيل، والتعطيل منه تعطيل كلي ومنه تعطيل جزئي. التعطيل الكلي كفعل الجهمية، لا يثبتون لله جل وعلا اسما ولا صفة، بل من ينظر في عباراتهم يجد فيها الشناعة، حتى لو أردت أن تصف معدوما قد لا تجد وصفا أحسن من هذا الوصف الذي يصفون به الرب والعياذ بالله. ولهذا قال شيخ الإسلام: المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما. والمعطلة تعطيلا جزئيا هم المعتزلة والأشاعرة والماتريدية ومن سار على طريقتهم. المعتزلة يثبتون الأسماء ويعطلون الصفات، فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم والعياذ بالله. والأشاعرة والماتريدية ينفون، يثبتون الأسماء وينفون الصفات إلا عددا دلت عليه الأدلة العقلية عندهم. فإثباتهم لهذه الصفات كفعل الأشاعرة المتأخرين لما أثبتوا تلكم الصفات السبع، وكذلك الماتريدية وزادوا عن الأشاعرة وأوصلها بعضهم إلى 14 صفة، إنما انطلقوا في إثباتها من العقل وليس من النقل، ولهذا حصل عندهم الاضطراب بخلاف أهل السنة، فليس ثم اضطراب عندهم، لأن منطلقهم كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة الصالح رضوان الله عليهم. من نواقض الأسماء والصفات كذلك التشبيه أو التمثيل بمعنى أدق، والأول التحريف ويشمل التعطيل. فأهل السنة يقفون مع دلالة النص الشرعي، فلا يحصل عندهم الضلال لثباتهم على هذا الأصل. ومن ذلك في هذا الباب أنهم يقفون في الإثبات على ما جاء في الكتاب والسنة ولا يزيدون، فلا يشبهون صفات الخالق بصفات المخلوق أو صفات المخلوق بصفات الخالق جل وعز وتقدس سبحانه وتعالى. فهذا من نواقض هذا الباب التشبيه والتمثيل، وكذلك من نواقض هذا الباب الإلحاد، من نواقض هذا الباب الإلحاد. كم بقي على ذلك؟ قال رحمه الله تبارك وتعالى: قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. تأمل: وإذا سألك عبادي عني، يخاطب الله جل وعلا نبيه محمدا: يا محمد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فالله جل وعلا عالم في علوه، قريب في دنوه، كما قد مضى معنا في لقاء أو في اللقاء الأول قال: بعيد بالتعزز لا ينال. فالله جل وعلا له صفة العزة سبحانه وتعالى، فلا ينال جل وعلا، وهو العزيز سبحانه وتعالى عال على عرشه، كما قد مضى معنا في لقاء الفجر. العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية. العلو صفة ذاتية دلت عليها الأدلة النقلية والعقلية، الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كلها دلت على علو الله جل وعلا. والاستواء صفة فعلية، استوى على عرشه ثم استوى على العرش. قال: بائن من خلقه. نعم، ليس ثم حلول ولا اتحاد كما يقوله أهل البدع والضلال، إنما ربنا جل وعلا هو الخالق وعباده هم المخلوقون، فهو بائن عنهم سبحانه وتعالى، وليس بحاجة إليهم، ليس بحاجة إلى أي شيء حتى هذا العرش الذي استوى عليه، بل الخلق كلهم محتاجون إليه سبحانه وتعالى، وليس بمعدوم ولا مفقود تبارك وتعالى. وهذا من الإخبار عن الله جل وعلا. وقد تأتي مثل هذه العبارات في بعض ألفاظ أهل العلم في ذاك الزمان، ويريدون بها الإخبار عن الله جل وعلا، خاصة بمثل هذه الألفاظ التي قد تكون مستخدمة عند بعض أهل الضلال والبدع، فأرادوا الرد عليهم بنفس ما كانوا يذكرونه ويقررونه. قال رحمه الله: ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم. هذا هو مذهب أهل السنة رحمهم الله تبارك وتعالى، أنهم يمسكون عن الخوض فيما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوفا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم. هذا ما ندين الله جل وعلا به، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خيار أهل الأرض بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وجعلهم أنصارا لدينه، كما أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى في مسنده: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه الله لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ. فالله جل وعلا قد اصطفاهم لنبيه صلى الله عليه وسلم وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال رحمه الله: ولا نترك حضور الجمعة، وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريئة، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج، وإقصار الصلاة في الأسفار، والتخيير فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا، فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون. فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحات، وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات: صلاة الوتر في كل ليلة، وركعتي الفجر، وصلاة الفطر والنحر، وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل، وصلاة الاستسقاء متى وجب، واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق، وأن يقال على الله ما لا يعلم كل هذا كبائر ومحرمات. والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارب والمشارب والملابس واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات، فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى، فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء. ووفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى من قرأ علينا السلام، ولا ينال سلام الله الضالين، والحمد لله رب العالمين. نعم، هذه جمل عظيمة ختم بها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى هذه الرسالة. قال رحمه الله: ولا نترك حضور الجمعة وصلاة مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم. هذا هو معتقد أهل السنة، أنهم يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر، ومما يجب على إمام المسلمين تجاه رعيته أنهم يقومون بهذا خلفه. ثم قال: ما كان من البدعة بريئا فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه. يحمل هذا على ماذا؟ إن ابتدع بدعة مكفرة وقامت عليه الحجة، توفيقا بينما نقل عن أئمة السلف في هذا مما هو متوافق مع نصوص الكتاب والسنة. قال: ما كان من البدعة بريئا فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه. قلنا أن تكون البدعة مكفرة وتقام عليه الحجة، أما عدا هذا فمذهب أهل السنة الصلاة خلف كل بر وفاجر، وهذا الذي جرى عليه العمل بدءا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من جاء بعدهم ممن سار على هذا النهج، فصلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره خلف من صلى عبد الله خلف الوليد بن عقبة، وقد كان يشرب الخمر، بل إنه مرة زاد في صلاة الفجر وجلده عثمان في حد الخمر. وصلى ابن عمر خلف من؟ خلف الحجاج. فالصلاة خلف أئمة الجور سنة ماضية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج، فهذه كلها مما يقوم بها إمام المسلمين، ويجب على الرعية خلفه أن تقوم بها معه. ثم قال: وقصر الصلاة في الأسفار والاختيار فيه بين الصيام والإفطار، في الأسفار إن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم، قصر الصلاة سنة ماضية، وكذلك من أراد الفطر في سفره كله سنة ماضية جاءت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك في كتاب الله جل وعلا. ولا ينكر على من قصر الصلاة وعلى من أفطر في نهار رمضان ولو كان قادرا على الصيام، بل إن أبا العباس شيخ الإسلام رحمه الله شدد في هذا الباب فقال إن من أنكر على من أفطر في نهاية رمضان يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ولعله لهذا أورده الإمام المزني رحمه الله في هذا المقام. ثم قال: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. هنا يبين رحمه الله تبارك وتعالى سلسلته وإسناده في هذا المعتقد، وأنه أخذه عمن تقدمه من أئمة هذا الدين، الذين أخذوه عمن تقدمهم من أئمة هذا الدين ممن أخذوه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: فنحن بالله واثقون، لأن هذا هو المعتقد الحق الذي قامت عليه الدلائل من الكتاب والسنة، وقام عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذه عنهم من جاء بعدهم. ولهذا قال: فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحات وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله وصيام الشهر لأهل الصحات، هذه إشارة منه إلى ما يجب عليه أن يكون المرء إذا ما اعتقد المعتقد الحق أن يقوم لله جل وعلا بحق في فرائضه. وأول ذلك أركان الإسلام بعد الشهادتين، فيقيم الصلاة ويحافظ عليها، ويقيم الزكاة ويحافظ عليها، ويقيم صيام شهر رمضان ويحافظ على ذلك، وكذلك يقيم الحج بشرطه على وفق ما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدين الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم، بني على هذه الأركان الخمس: على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. ثم بعد ذلك قال: وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنها سنة مؤكدة: صلاة الوتر في كل ليلة، وركعة الفجر، وصلاة الفطر والنحر، وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل، وصلاة الاستسقاء متى وجب، كلها من السنن المؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناصح لنفسه لا يقف عند هذا وحسب، بل كذلك كما قال: يجتنب المحارم ويتحرز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق، وأن يقال على الله ما لا يعلم، كل هذا كبائر محرمات. الناصح لنفسه العامل على نجاتها يسعى في تطلب رضا الله جل وعلا، فيفعل أمره ويجتنب نهيه، ينظر ما هو أمر الله جل وعلا فيحرص على القيام به وأدائه، وينظر ماذا نهى عنه الله جل وعلا فيحرص على القيام به فيجتنب هذا الذي نهى عنه ربنا تبارك وتعالى، وكذلك يتحرى في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات، فإنها داعية لركوب المحرمات، فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يقع في الحمى. فالورع أمره عظيم، وخير دينكم الورع كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فيتحرى المرء في هذا المكسب الذي يقوم بالتكسب فيه، هو من حلال أم حرام، كذلك في أمر المطاعم، هل الذي يأكله أمر أو طعام أو شراب أحله الله جل وعلا أم حرمه، كذلك في الملابس، وكذلك يجتنب الشهوات، فهي كما قال رحمه الله داعية لركوب المحرمات، فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يقع في الحمى، فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى، ومن الرحمة على رجاء ومن الرحمة على رجاء. وفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم. والسلام على من قرأ علينا السلام ولا ينال سلام الله الضالين، والحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون قد مررنا على هذه الرسالة المباركة على جهة السرعة لا على وجه البسط والبيان والتفصيل، إنما هي تذكرة أردنا أن نذكر بها أنفسنا وأن نذكر بها إخواننا في هذه المجالس التي عقدت في هذا اليوم، والتي أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما، وأن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يسددنا جميعا في أقوالنا وأعمالنا. إن ربي سميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.